يمكن أن يظهر إذا احتاج إلى ذلك ليتقوى به على طول صلاته. نعم. روي عن ابن الزبير أنه سر في التطوع. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان أبو أثنى بنت أبي بكر وجده الصديق رضي الله عنه وأمه وأم أبيه عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه الزبير بن العوام. وهذا عبد الله بن الزبير وهو أمه أثنى زوجها الزبير بن العوام أحد عشرة من المبشرين في الجنة. وأمه أثنى بنت أبي بكر وخالته عائشة الصديقة بنت الصديق. وكثيرا ما تسمى أم المؤمنين عائشة يقال لها يا أم عبد الله. وعائشة رضي الله عنها ما عندها أحد. لم تنجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ابن ولا بنت. في ركعتين.